نور من القرآن. قال الله تعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في الآية الأولى يضرب الله تعالى المثل للكافر والمؤمن، فالكافر مثله فيما هو فيه من الضلال كمثل من يمشي منحنيا على وجهه لا مستوي القامة، فهو لا يرى ما أمامه بل يمشي في تخبط واضطراب. فهل هذا الضال أهدى من المؤمن الذي مثله كمثل من يمشي على قدميه يمشي منتصب القامة وعلى طريق مستقيم واضح لا يحيد عنه؟ لا يستويان عند الله تعالى ولا عند أصحاب العقل السليم. ثم يأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يقول لأولئك الكفار المخدوعين: الله جل وعلا هو الذي أوجدكم من العدم، فكيف تتكبرون عن عبادة خالقكم؟ ثم هو الذي أنعم عليكم بالسمع والبصر لتسمعوا وتبصروا بهما ما ينفعكم وتتقوا ما يضركم، وبالقلوب التي تعقلون بها، ولكنكم قلما تشكرون الله عز وجل، حيث لم تستفيدوا من أسماعكم وأبصاركم وعقولكم في إدراك عظمة الله سبحانه وانفراده بالربوبية والألوهية. وقل لهم أيها الرسول: الله وحده هو الذي خلقكم ونشركم في الأرض لتعمروها بطاعته وعبادته، وإليه وحده تجمعون يوم القيامة للحساب والجزاء، فاجعلوا من تذكر حشركم يوم القيامة دافعا إلى إيمانكم بالله تعالى واستقامتكم على شريعته. ويقول الكفار على سبيل الاستبعاد والإنكار: متى يتحقق مجيء يوم القيامة إن كنتم أيها المؤمنون صادقين فيما تدعون؟ فقل لهم أيها الرسول: إن العلم بذلك قد اختص الله عز وجل به، وإنما أنا نذير لكم واضح الإنذار من عاقبة كفركم السيئة. فلما رأى الكفار القيامة قد قامت وقد قرب عذابهم ساءهم ذلك، وظهرت الذلة على وجوههم، وقيل لهم على سبيل التوبيخ: هذا الذي كنتم تطلبون تعجيله في الدنيا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.